ما هو الجهاد؟ الجهاد في اللغة من مادة الجيم والهاء والدال، وهي تدل على المشقة، تدل على المشقة وبذل الجهد، تدل على المشقة وبذل الجهد. ومنه جاء قول القائل: جهدني هذا العمل، أي شق علي هذا العمل، أو بذلت جهدي، أي بذلت وسعي وطاقتي من المشقة التي تحملتها في أداء هذا العمل. وهو في الشرع يطلق على بذل الجهد والوسع في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ضد الكفار، في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ضد الكفار. وجاء في الأحاديث أن الرسول سئل ما الجهاد، قال: قتال الكفار، قتال الكفار. وهذا من باب التعريف بذكر أظهر فرد من أفراد المعرف، بذكر أفرد أظهر فرد من أفراد المعرف، كما يقولون التعريف بالمثال، هذا من باب التعريف بالمثال. والجهاد أنواع في الشرع، الجهاد أنواع. فقد جاء في الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الجهاد، قال: قتال الكفار. وجاء في الحديث عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فدل أن الجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس كما يكون باللسان. وجاء وأخرجه النسائي وهو حديث صحيح. وجاء في الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. دلت هذه الأحاديث على أن الجهاد أنواع، فهو تارة يكون باللسان، وتارة يكون بالقتال ببذل النفس، وتارة يكون باليد، وتارة يكون بالقلب. فهذه كلها أنواع الجهاد، هذه كلها أنواع من أنواع الجهاد. والله سبحانه وتعالى أطلق على الجهاد باللسان وهو جهاد الدعوة لا القتال بالسنان، أطلق عليه أنه جهاد كبير، فقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية، ولم يأتي في القرآن وصف الجهاد بأنه جهاد كبير إلا في هذه الآية. لذلك قال العلماء إن الجهاد بمعنى الدعوة والرد على أعداء الله واستعمال اللسان في إعلاء كلمة الله هو باب كبير من أبواب الجهاد، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه جهاد كبير حتى لا يستحقر المسلم أنواع الجهاد مهما كان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلا بد للمسلم أن يعقد قلبه على الجهاد وعلى قتال أعداء الله إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك، ليتجنب أن يتصف بصفة من صفات أهل النفاق.